رؤية للحفر، كناسة للعودة، للاختبار، للاختفاء، للرمي، للامتداد، للعرض، لاستعمال، للإجابة، لقراءة، للنسيان، لترك، لملاحظة، لبدء، أن يصبح، لجلب، للفهم، للتمني.